إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: كنت أمر بضائقة مالية فرهنت أرض الزراعية عند ابن عمي في مقابل مبلغ من المال، وقد تم فك الرهن بعد 3 سنوات، لكن ابن عمي كان يستفيد بزراعة الأرض، ولما طلبته بالقيمة الإيجارية رفض وقال: زراعة الأرض في مقابل الرهن ولا حق لك في شيء، فهل قوله صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الرهن مشروع بما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستدل الفقهاء على هذا بما جاء في قوله جل شأنه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقد ثبت أن الصحابة الكرام كانوا يرهنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأزمنة التي جاءت بعد ذلك، ولم ينكر عليهم أحد. وقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الرهن بلا خلاف، وشرع الرهن لحفظ الحقوق وحتى لا يماطل الناس في أكل أموال الناس بالباطل، وحتى يترغب الشريعة الإسلامية في تعاون الإنسان مع أخيه الإنسان خاصة، وأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فشرع الرهن من أجل الاستساق في الزمن وعدم إنكار الحقوق. هذا دكتور عن مشروعية الرهن، لكن السؤال يتعلق بجزئية الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة، هل هو جائز؟ مثل هذا الرهن يكون حراما ولا خلاف بين العلماء في ذلك، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فيكون مرتهن قد استولى على الأرض الزراعية وقام بزراعتها واستفاد بالزراعة لمدة 3 سنوات من غير أن يدفع القيمة الإيجارية لزراعة الأرض والاستفادة منها. فإن قام المرتهن بدفع مقابل قيمة الإيجارية عن مدة الرهن كان فعله حلالا واستحق الأجر من الله عز وجل، لأنه فرج كرب أخيه الإنسان ويسر أمره وأزال الهم عن قلبه. أما إذا امتنع المرتهن عن دفع القيمة الإيجارية أو لم يقم بخصمها من الدين، فإنه يكون آثما وآكلا المال الحرام، ولن يتقبل الله منه صلاة ولا صوم، لأن الواجب عليه أن يتعامل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية خاصة، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع سامي حسن من الجيزة، يقول في رسالته: هل لابد على المسلم الذي يدفع الزكاة أن يدفعها للمصارف 8 كما فهم بعض الناس، وحتى لا يسأل يوم القيامة لماذا ترك بعض هذه المصارف واكتفى ببعضها الآخر؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا تشترط الشريعة أن يدفع المسلم زكاته إلى الأصناف 8، فيكفيه أن يدفع زكاته لبعضها فقط، كما أن بعض هذه المصارف لا يقوم به إلا الدولة ولا يتم إلا تحت إشرافها، كمصرف المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله، حتى لا تستغل أموال الزكاة في تمويل الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة التي تشكل خطرا كبيرا على الدولة وعلى المجتمع. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها حددت مصارف الزكاة وحصرتها في 8 أصناف، وهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد اختلف الفقهاء في أمر توزيع الزكاة على هذه المصارف إلى رأيين: الرأي الأول أن الزكاة توزع على الأصناف 8 وتوزع بينهم بالتساوي. الرأي الثاني أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من هذه الأصناف، فأي الأصناف كانت الحاجة فيه أشد والعدد فيه أكثر قدم على غيره من سائر الأصناف، ولا يلزم أن تكون موزعة على جميع هذه الأصناف. والذي يبدو لي في المسألة أن توزيع الزكاة على المستحقين أمر يخضع لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول كثرة مال الزكاة أو قلته، فإذا كثر مال الزكاة فإن الأولى هو إعطاء جميع الأصناف، أما إذا كانت الأصناف قليلة فيعطى لبعضها فقط. الاعتبار الثاني وجود الصنف المستحق للزكاة. الاعتبار الثالث عند توزيع الزكاة على الأصناف 8 لا تشترط التسوية بين كل صنف وآخر في المقدار الذي يصرف له، وإنما يكون ذلك بحسب العدد والحاجة. الاعتبار الرابع ينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، فإن إعطاءهم وإغناءهم هو الهدف الأول من دفع الزكاة. السؤال يا دكتور: هل يحتاج المسلم الذي يؤدي الزكاة إلى السؤال والتحري عن المصادر التي تنفق فيها أموال الزكاة؟ نعم يحتاج ذلك، بل يجب عليه، وعليه أيضا ألا يعطي أموال الزكاة إلا لأنشطة واضحة ومحددة كالمشاركة في بناء المستشفيات أو الإنفاق على دور اليتامى أو دور رعاية المسنين أو ما أشبه ذلك من الأنشطة التي تقدم خدمات تعود على المجتمع بالخير والفائدة، وكي لا تختلط بأنشطة أخرى تشكل خطرا على السلم الاجتماعي وعلى استقرار المجتمع. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم وللزميل محمد عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.